الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنسأل الله الكريم بفضله ومنته أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يشرح صدورنا وينور قلوبنا، وأن يهدي هذه القلوب إلى العلم النافع والعمل الصالح. فنعم الله تترى ونعمه لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. فنشكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي رأيناها ولامسناها من إقبال على دين الله جل وعلا وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلوك للمنهج القويم والصراط المستقيم صراط الله جل وعلا، وحب للعلم النافع وحرص على ذلك. فهذه منة عظيمة ونعمة جليلة، فعلينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كيف كنا وكيف أصبحنا؟ ما كنا نستطيع أن نجتمع مثل هذه المجاميع المباركة، فهذا فضل من الله ومنه، وهذه نعمة من الله جل وعلا. مات من مات وقتل من قتل من إخواننا الفضلاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم وأن يعلي منزلتهم، حتى ذهبت هذه الدولة الفاجرة الماكرة. وصدق من قال: ذهبت دولة أهل البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وذهب بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي قد جمع. فهذا فضل من الله، وهذه منة من الله جل وعلا علينا وعليكم. فعلينا جميعا أن نسعى إلى الخير، إلى تعلم العلم النافع والعمل الصالح، أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر لأنفسنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأمهاتنا وآبائنا، أن نكون مفاتيح خير، وأن نسعى إلى صلاح البلاد وإلى صلاح هذه البلاد المباركة التي طمس الطاغوت معالمها فأهلكها، فأفسد وأهلك حرثها ونسلها. فهذه منة من الله أن أزاح هذا الطاغوت وكسر عرشه وأهانه وأذله على أيدي رجال هذه البلدة وغيرها. فنسأل الله جل وعلا أن ينصرنا وإياكم بالحق. فعلينا أن نسعى إلى صلاح البلاد، كل منا على ثغر، حافظ القرآن في تعليمه، وإمام الصلاة في إمامته، والطبيب في طبه وتطبيبه، والموظف في عمله، والمدرس في مدرسته، والطالب في مدرسته وفي طلبه للعلم، والداعية إلى الخير في نصحه وتعليمه ودفاعه عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه منة عظيمة ونعمة جليلة، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فعلينا أن نشكر الله بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا، وقليل من عبادي الشكور. فالله الله أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، الله الله أن نستشعر نعمة الأمن والأمان، أن نستشعر نعمة العز والشرف، أن نستشعر نعمة الصدع بالحق، أن نستشعر هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. الله الله، نعم عظيمة ينبغي علينا أن نشكر ربنا جل وعلا عليها. فالمقام كما قال لكم الشيخ أبو حذيفة حفظه الله تعالى، كان لبعض المشايخ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع وأن يجزيكم خيرا على إقبالكم وعلى حسن ظنكم بنا، ونسأله جل وعلا أن يجري الخير على أيدينا وعلى أيديكم، وأن نكون جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.